لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومبناها على الوكالة والأمانة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومبناها، مبنى الشركة، على الأمانة والوكالة، يعني الرجل ائتمن شريكه على نصيبه، كما أنه وكله في التصرف في البيع والشراء، ففيها وكالة وفيها أمانة، فهو مؤتمن من ناحية ووكيل من ناحية أخرى. نعم. لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنة. لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه ائتمنه، يعني ائتمنه على ماله يتصرف فيه، وبإذنه له في التصرف وكله. والوكالة جاءت من الإذن بالتصرف، يقول له بع واشتر بهذا، فهو وكله وائتمنه. نعم. ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته. نعم. والوكالة في حصة شريكه. ولكل واحد منهم العمل في المالين، في ماله وفي مال صاحبه، يعمل في هذا ويعمل في هذا، يعمل في ماله بحكم الملك لأنه ملكه، ويعمل بمال صاحبه بحكم الوكالة بأنه أذن له في التصرف. نعم. وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة. وحكمها يعني الشركة في جوازها، في أنها جائزة ما لم يكن فيها شيء محرم، فالأصل فيها الجواز. وانفساخها حكم الوكالة، يعني أنها عقد ليس بلازم، في عقود عقد لازم وعقود عقد جائز. فمثلا إذا بعت على شخص ما شيئا ما، هل تملك بعد تمام البيع الرجوع فيه؟ لا، لأن البيع عقد لازم، بعت عليه خلاص ما تملك الاستجاء، إلا إن كان ما دمت في مجلس الخيار أو جعلت لنفسك عند العقد الخيار مدة كذا. وأما إذا لم تكن هذا ولا هذا فهو عقد لازم. الوكالة، أنت وكلت زيدا في أمر من الأمور، ثم رأيت أن زيد لم يعمل شيء، من حقك أن تفسخ وكالته ولا ترجع إليه، لأن الوكالة عقد جائز وليس بلازم. الوقف عقد لازم، وقفت هذه الأرض مسجد وبنيت مسجد، هل تملك الرجوع فيها؟ تقول أنا مضطر على مسكن بهذا البيت، أصرف هذا لأن هذا ملكي وبيتي، فأنا جعلت وقف الآن رجعت أريد أسكن فيه، هل تملك هذا؟ لا، لأن الوقف عقد لازم، الوقف عقد لازم، والوكالة عقد جائز. فالعقود الجائزة يملك الإنسان الرجوع فيها متى شاء. ولذا قال رحمه الله: وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة، يعني الشراكة. تشاركت أنت وشخص ما في أمر من الأمور، ثم رأيت أن ما في مشاركة هذا الرجل فائدة، فتقول نريد نفسخ الشراكة. يقول لك لا، لازم نكمل 5 سنوات، لازم نكمل 4 سنوات. لا، الوكالة عقد، الشراكة عقد جائز وليس بلازم. فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال، فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد أنه لا ينعزل حتى ينض، كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة، فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة، لأنه يستدرك ما حصل من الربح بالقسمة، فلم يجبر على البيع بخلاف. فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال، فذكر القاضي أن القاضي أبو يعلى رحمه الله أن ظاهر كلام أحمد أنه لا ينعزل حتى ينض. شخصان اشترك من هذا 10,000 ومن هذا 10,000، واشتروا فيها بضاعة وبدأوا يتصرفون، سواء كانوا معا في بلد واحد أو كل واحد في بلد، وسواء كان نوعية المال الذي اشتروا واحد أو نوعية المال تختلف. اشتركوا بعد مضي 5 أشهر أو 6 أشهر، تبين لأحدهما أنه لا فائدة له من مشاركة صاحبه، فأراد عزله وفسخ الشراكة. المال الآن كانوا مشتركين في 20,000 من كل واحد 10، الآن المال بضايع حسب ما يشتغلون فيه، أطعمة، أقمشة، أواني، سيارات، أي شيء يختلف، يعني بضاعة. فهل لأحدهما أن يعزل الآخر والمال بضاعة؟ يقول القاضي أبو يعلى الظاهر من كلام أحمد أنه ليس لأحدهما أن يعزل الآخر حتى ينض المال. ما يصلح أن يقول قف والمال بضاعة، يقول قف خلاص انتهينا من الشراكة نريد أن نتقاسم، يقول لا ما يصلح يتقاسمون الآن، لأن المال ليس دراهم يقتسمونها بينة، بضاعة، والبضاعة تختلف. فما يصح لأحدهما أن يعزل الآخر ويوقفه عن التصرف حتى يصفيان المال. على هذه الرواية يقول له قبل شهر مثلا ترانا بنفسخ الشراكة، لكن صف ما عندك وأنا صفي ما عندي، فإذا انتهينا وصفينا خلاص لا تشتري شيء جديد. صف والعشرين صارت 25,000 يتقاسمون، هذا لا إشكال، لكن يتقاسمونها وهي بضاعة. يقول القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح لهما أن يوقف أحدهما الآخر والمال بضاعة. وقال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة ينعزل لأنها وكالة. على هذا القول إذا قال له قف لا تبيع ولا تشتري نبي نصفي نتقاسم، فمن حقه أن يوقفه، وإذا أوقفه يلزم أن يقف، لزم أن يقف، لأنه عبارة الوكالة وكله سابقا والآن فسخ الوكالة، فيقول يقف ويرجعان إلى البضاعة. البضاعة متفاوتة، قال أحدهما نبيعها بيعا سريع وصفي، قال الآخر لا يا أخي نقتسم، أنا أصبر على نصيبي حتى يأتي الموسم وبيعه فنريد القسمة، قال الآخر لا يا أخي نريد نبيع ما احنا متقاسمين. فعلى هذا القول أنه يصح أن يقف إذا طلب أحدهما القسمة وطلب الآخر البيع فنقول اللي يجمع بينهما هو القسمة، لأن إذا قسمنا بينهم هذا يتصرف في ماله، إن شاء باع وإن شاء انتظر، والآخر الذي يريد البيع يبيعه الآن ما يفوت عليه شيء، والذي يريد القسمة أصلح له، القسمة أصلح له من البيع، لأنه يقول يا أخي إذا حرجنا على مالنا ما يجيب إلا نص قيمته علينا خسارة. قال الآخر لا، أنا ما أريد بضاعة ولا عندي مستودعات ولا عندي محل، أريد أصفي. الآخر يقول لا، أنا ما أريد التصفية، أريد نقسم، أنت خذ نصيبك وافعل فيه ما شئت وأنا أخذ نصيبي وأحفظه إلى الموسم وأبيعه. فنستجيب لمن يطلب القسمة، لأن فيه صالح لمن يطلب القسمة وليس فيه ضرر على من يريد البيع. نقول إذا قبضت نصيبك فبيعه، إلا في حال ما نستجيب لمن يطلب القسمة إذا كان نسبة أحدهما في الربح أكثر من نسبة الآخر فلا نقسم، وإنما نبيع ثم كل يأخذ ربحا. نعم. أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما حصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب. بخلاف المضارب، فالمضارب لابد من البيع لأن ما في قسمة بينهم، فلابد من البيع والتصفية من أجل أن يأخذ رب المال رأس ماله، ويقتسم رب المال والمضارب الربح بينهما على ما شرطا، فلا قسمة بينهما في البضاعة. نعم. وهذا إنما يصح إذا كان الربح، يعني هذا الذي هو القسمة إنما يصح. نعم. وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين. إذا كان الربح على قدر المالين نعم فيقسم، إذا كان الربح متفاوت عن قدر المالين فلا، لأنه ما يظهر الربح فيه إلا بعد التصفية والبيع. نعم. فإن زاد ربح أحدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. إذا كان لأحدهما من الربح مثلا 60% وللآخر من الربح 40% فلا تتأتى القسمة حينئذ، وإنما الذي يتأتى التصفية ثم يأخذ هذا ربحه وهذا ربحه. نعم. فصل. فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة، فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لأن هذا إتمام للشركة وليس. فإن مات أحدهما، قد يشترك اثنان في بضاعة، في تجارة واسعة، في شركة، في مصنع، في أمر من الأمور الذي يحتاج إلى زمن، الآجال والأعمار بيد الله جل وعلا. مات أحدهما، بدل ما كون المال لزيد وعمر وقد اتفقا على الشركة، مات زيد ورثه 30 شخص ما بين امرأة وطفل ومتوسط الحال وقادر على العمل وغير قادر على العمل ونحو ذلك، ما الحكم؟ تلزم الشركة أن تستمر؟ لا، تقول المرأة أنا أريد حقي لأذهب لأهلي وأريد الزواج، ولا لما انتظر في موضوع شراكة ومصنع ونحو ذلك، وإنما أريد تصفية. الآخر يقول لا، أنا نصيبي ونصيب إخوتي الصغار نريد في الشركة لأن فيها مصلحة وفيها فائدة، ونأخذ من ربحها ننفق على أنفسنا ويبقى رأس مالنا محفوظ. يقول رحمه الله: فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشراكة. من حق الوارث، يأتي الورثة 5 أو 10 أو أقل أو أكثر، يقولون نوكل عنا واحد من إخواننا ويتفاهم مع الشريك، هذا الواحد الذي وكلوه ذهب لشريك مورثهم وقال أبونا أو مورثنا ذهب وما المال آل إلينا ونحن سنستمر معك كما كان مورثنا، نوكلك في البيع وأنا نيابة عن ورثة مورثنا وكلني في بيع ما يخصك فأنا أحل محل مورثي. فاتفق على هذا صح، فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة، يقول نريد الشركة تستمر، فيقول الشريك الحي أنا أوكلك مثل ما وكلت أباك، ويقول الوارث هذا أنا أوكلك كما وكلك أبي، فتستمر الشركة. فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف، كل واحد يأذن لصاحبه لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها. قد يقول قائل هذه الآن كأنها ابتدأت شركة جديدة، وأنتم قلتم قبل أيام إنها ما تصح الشراكة في البضاعة وإنما لازم أن تكون نقد، وهذه الآن بضاعة ومصانع وأمور ليست واضحة وديون على الناس والشركة مطالبة بأموال للآخرين، كيف تصححونها؟ نقول نعم نصححها لأن هذا استمرار للسابق وليس إنشاء جديد، ليس بإنشاء للشركة تعترضون علينا، لا، هذا استمرار للسابق وحفظ للمال كله، بدل ما نعطل المصنع أو الشركة أو العمل المشترك بيننا نجعله يستمر، وما كان يختص بزيد الذي مات يأخذه ورثته، وما كان يخص عمر الحي يأخذه بنفسه، وهكذا وتستمر الشركة. فيكون أحد الورثة نائبا عن شركاء في الميراث فتستمر حينئذ، ولا اعتراض على هذا لأن هذا استمرار وليس تأسيس، لأنه لو جاء وارث لوالده عقار وأواني ومصانع وأطعمة وكذا وكذا إلى آخر أنواع شتى، وجاء إلى آخر قال أريد الشركة أنا وإياك، هل تصح الشركة في هذه الحال؟ لا، ما تصح ابتداء، لكن لما كانت استمرارا للسابق صحت لمصلحة الطرفين، لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها، فلا يعتبر شروطها، لا تعتبر شروطها السابقة في أن يكون رأس المال عليه معلوم وكذا إلى آخره، على ما كان عليه سابقا. نعم. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه. وكذلك إن مات رب المال، رب المال في المضاربة، رب المال عنده 100,000 أعطاها لشخص ما عنده شيء يعمل، يقول هذه 100,000 اعمل فيها بالتجارة، وما يقسم الله من ربح لرب المال فيه 70%، وللمضارب الذي هو العامل له 30%، ومن المعلوم أن المضاربة الخسارة على رب المال وليس على العامل خسارة، لو دخل في المضاربة مثلا من رب المال 100,000 وذاك منه العمل وبدأ يعمل لمدة سنة ثم نرجعوا إلى المال الذي بين أيديهم فوجدوه 70,000 بدل ما كان 100، عمل سنة وخسارة 30,000، على من تكون الخسارة؟ على رب المال وحده، لأن ذاك خسر عمله يكفيه. فإذا مات رب المال في المضاربة رب المال أعطى المال لمضارب يشتغل فيه، مات رب المال، أهل المال هذا كله لمن؟ للورثة. من حق الورثة أن يقولوا للعامل الذي يتاجر بالمال استمر على ما كنت عليه في حياة مورثنا ونعطيك مثل ما أعطاك مورثنا، لك نسبة كذا واستمر في العمل في مالنا. يصح هذا لأن هذا ما يفوت على أحد شيء ويستمر المال، بخلاف ما لو مات العامل فالحكم يختلف. مات رب المال ما تغير شيء، المال هو المال، وبدل ما كون المال لزيد أصبح لمجموعة من الناس، المجموعة من الناس هؤلاء اتفقوا مع العامل مثل ما اتفق مورثهم فيصح الاستمرار. وكذا إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه. نعم. ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ناضا. ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا إن كان المال ناض. يقولون مثلا معنى كلمة ناض يعني مصفى، يعني بيع وصفية. مثلا صاحب المال أعطى العامل 100,000 وقال تاجر بها، تاجر بها وصفاها أصبحت 130,000 للعامل 10 ولرب المال 20 من 30 الربح مثلا. في هذه الحال بعد ما صفيت يجوز للورثة أن يقولوا للعامل استمر على ما أنت عليه، عند من لا يجوز الاستمرار في الحالة الأولى، وإجازة الاستمرار في الحالة الأولى أولى لأن ما فيه ضرر على أحد، ومعروف أن رأس المال كله للميت ويكون من بعده لوارثه، والعامل له شيء من الربح، فإن وجد ربح أخذ نصيبه منه وإن لم يوجد ربح فليس له شيء. فالرواية الأولى الظاهر على الجواز، وقيل بعدم الجواز إلا إن كان المال مصفى ناض. نعم. لأن العقد قد بطل بالموت، وهذا ابتداء لأن العقد الذي العقد بين الرجل الأول صاحب المال وبين العامل، يقول هذا عقد صحيح ماضي لكنه انتهى. انتهى بماذا؟ انتهى بالموت. مثل ما لو وكل رجل آخر بالتصرف ثم مات الموكل، هل تستمر الوكالة؟ سبق لنا قريب أنها تنفسخ، ولا يسوق للموكل أن يستمر في الوكالة بعد علمه بموت موكله. قال لأن العقد قد بطل بالموت، وهذا ابتداء عقد جديد، فما يصح أن يبتدئ العقد الجديد بأموال منثورة في السوق. نعم. نعم. وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض، بل يجب أن يكون في شيء معلوم حتى يعلم الربح. نعم. وإن مات عامل المضاربة لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها، لأنه لم وإن مات عامل المضاربة، هنا مات عامل المضاربة، الأول مات صاحب المال وقلنا وارثه ينوب منابه، من حقه أن يفوض على الرواية الأولى. هذا الحال مات المضارب المتاجر، المتاجر مات الذي هو العامل، جاء ولده الكبير وقال أنا نيابة عن أبي، تستمر المضاربة أو التفويض هذا؟ لا، ما يستمر، يجب أن يصفى. ثم إن رأوا المشاركة معه بهذا الشكل فبها ونعمة، وإلا فلا. فما يصح أن يستمر وارث العامل مكانه. نعم. وإن مات عامل المضاربة لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها. لم يجوز إمضاؤها إلا على الوجه الذي يجوز فيه ابتداؤها. ما هو الوجه الذي يجوز ابتداؤها؟ إذا كانت نهضة يقال مثلا نصفي البضاعة والمضاربة التي اتفقنا مع أبيك صفيناها وانتهينا، قال أعطوني إياه مثل أبي، نقول نعم الآن نعطيك إياه لأن عبارة عن اتفاق جديد. نعم. لأنه لم يخلف أصلا لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. يبنى عليه العامل غير صاحب المال، صاحب المال له المال وخلف الورثة حلوا محله في المال، لكن المضارب له عمل وليس له شيء مال معلوم ولا يدرى إلى حد كم يكون له، فلا بد من تصفية المضاربة، ثم إذا علم نصيب كل واحد ممكن أن يتفق مع وارثه. نعم. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصى به فالموصى له الوارث في هذا ولو كان مال الشركة والمضاربة موصى به، لأن في عندنا المال موصى به أو للوارث، فإذا كان للوارث قلنا الوارث يحل محل المورث، وإذا كان موصى به فهل الوارث يحل محل المورث؟ لا، موصى به، موصى به ينتقل لصاحبه. رجل مثلا اشترك مع آخر، كل واحد دفع 50,000 واشتغلوا في التجارة، أحد الاثنين أحس بدنو أجله وأراد أن يبرئ ذمته مما قد يلحقها، فقال المال الذي بيدي صاحبي شريكي في التجارة لي منه معلوم 50,000، هذه 50,000 أوصي بها لأخي فلان، وما خلفت من أموال يكون للورثة، الأخ غير وارث، فأوصى بهذا المال اللي في الشركة لأخيه فلان غير الوارث، هذا وش نسميه؟ الأخ فلان، هذا نسميه الموصى له. الميت هذا له ورثة، جاء الشريك للورثة وقال ما رأيكم نستمر بالشراكة وإلا نتوقف، مورثكم مات وأنا أشتغل، تأذنون لي في العمل؟ وهل منكم أحد توكلونه يعمل معي؟ فيقول الورثة له لا، المال الذي معك ليس لنا ولا موروث، هذا المال أوصى به والدنا لأخيه فلان، وصاحبك وقبيلك عمنا فلان، اذهب إليه، وإن أراد أن تستمر أنت وإياه فبها، وإن أراد التصفية فأنت وإياه تتفقون، حنا ما لنا ميراث من هذا المال، هذا الموصى به، والذي يقول عليه هو الموصى له للوارث. في المضاربة الرجل عنده أموال، أعطى زيد 100,000 يشتغل فيها، وأعطى عمرو 50,000 يشتغل بها، وأعطى بكر 200,000 يعمل بها، وزع أمواله بأيدي مضاربين، لما أحس بدنو أجله وصى، قال المال الذي مع زيد 100,000 بضاعة مضاربة 100,000 لا تتوارثونها هذه لأخي فلان أو لعمي أو لخالي أو لخالتي، هذا مال مضارب به موصى به. مات الرجل، جاء المضاربون 5 أو 6، كل واحد معه مبلغ من المال، جاءوا للورثة قالوا ما رأيكم نستمر في بضاعتنا وعملنا؟ كل واحد يقول لهم استمر ولا توقف؟ قالوا لهذا استمر ولهذا استمر ولهذا استمر ولهذا قالوا لا، المال الذي معك ليس لنا، ما نملك نقول لك استمر ولا نقول توقف، لأن أبانا وصى به لفلان، فأنت صاحبك فلان، اذهب إليه واتفق أنت وإياه تستمر ولا تصفي، المال له. فهذا الموصى به يرجع المضارب والشريك إلى الموصى له ليأمره بالاستمرار أو يأمره بالتوقف. وهذا معنى قوله ولو كان مال الشركة والمضاربة موصى به فالموصى له كالوارث، يعني هو الذي يتولى هذا الشيء إن شاء استمر في الشركة أو استمر في المضاربة وإن شاء أوقفها. نعم. فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعه إليهم. الوصية قد تكون لمعين مثل ما تقدم، يقول المال 100,000 مضاربة مع زيد أو مشاركة مع عمرو، هذا لأخي فلان، أو هذا أوصي به لأخي وأختي وعمي وخالي وخالتي، هذا معين وإن كثروا. والموصى له ينوب عن صاحب المال الأول فهو كالوارث، لكن حالات الوصية تكون لغير معين. يقول الرجل مثلا له أموال معطيها مضاربة أو معطيها مشاركة، شريك مع هذا في المصنع وشريك مع هذا في المعمل وشريك مع هذا في تجارة وشريك مع هذا في المزارع مثلا، قال مال المصنع الفلاني أو الشركة الفلانية أو المزرعة الفلانية أو كذا أو كذا وصية لمن؟ قال على الفقراء من طلبة العلم، وصية مني للفقراء على طلبة العلم، والوصي على هذا ابني محمد، الوصي ابني محمد، والفائدة لطلبة العلم. مثلا جاء الشريك أو المضارب إلى محمد وقال له أبوك مات يرحمه الله وأنت الوصي من بعده، وأنا وأبوك شركاء في هذا المصنع أو هذا المتجر أو شركاء مضاربة، أنا أشتغل والمال لأبيك، تأذن لي في الاستمرار؟ هل يملك أن يأذن له في الاستمرار؟ لا، يقول أنا وصي. يقول نعم، إخوتك فوضوني، المال الموصى به لعمك وخالك اتفقت إياه، بقي المال الموصى به للفقراء من طلبة العلم وأنت الوصي، فأنت مثل إخوانك ومثل أعمامك وأخوالك. قال لا، أنا وصي ما لي شيء، وإنما المال للفقراء من طلبة العلم. قال طيب ما يخالف نستمر، وأنا إذا صار ربح وفائدة أعطيك إياه وتصرفها على الفقراء من طلبة العلم. قال لا، لابد من التصفية. لما؟ لأن المال موصى به للفقراء من طلبة العلم، هؤلاء الموجودون مثلا ما يصلح نضعه ونتركه لمن في أصلابهم، لا، المال موصى به لطلبة العلم الموجودين نعطيه إياهم. ما يملك الوصي الاستمرار، والوصي في هذه الحال ليس له شيء من التصرف، وإنما هو منفذ فقط، منفذ لما طلب منه. ففرق بين الموصى به لمعين، المعين ينوب مناب الميت، موصى به لغير معين نقول هذا لا بد من تصفيته وصرفه عليهم، يصرف عليهم، فإن كان على غير معين صرف، إلا إن كان قال مثلا أوصي به لطلبة العلم يصرف ريعه عليهم، هذا غير. إذا قال يصرف ريعه عليهم نقول نعم يبقى ويصرف ريعه، لكن إذا قال أوصي برأس المال هذا يصرف على طلبة العلم نقول يصرف الآن، هذا ما يبقى. وبالمناسبة يجهل بعض الأوصياء مثلا إذا قيل له مثلا هذه العمارة ريعها يصرف على طلبة العلم، ريعها يصرف على الفقراء، ريعها يصرف على المحتاج من الأقارب، ما هو الواجب؟ الريع يصرف. الوصي قال أجرنا هذه السنة بمئة ألف، ومئة الألف مبلغ تقيم لنا فوق هذه العمارة دورين، نريد أن نكبر هذه العمارة ونزود أجارها نبني فيها دورين بمئة الألف، هذه هل يصح؟ لا ما يصح، لأنه أخذ مال زيد وعمر وبكر وكذا وبنابه لمن في الأصلاب، ما يجوز له. الريع لا بد أن يصرف في من جعل له. فإذا كانت العمارة تحتاج إلى ترميم فنعم يؤخذ من الأجار لترميمها لأنه يحفظها. العمارة تحتاج إلى إقامة دورين فوقها، بدل ما تؤجر بمئة ألف صير تؤجر بمئة وخمسين، هل يصح أن نبني بالأجار دورين؟ لا، لأن الأجار هذا لناس معلومين، فإذا بنينا به حرمناهم حقهم، وإذا جاء الأجار مرة ثانية ربما يكونوا أموات فنعطي الأجرة لغيرهم، فأعطينا ما يخصهم من المال لمن بعدهم، وهذا لا يجوز. فالوصي عليه براءة ذمته أن ينفذ ما في الوصية، إن كان قال يصرف مئة ألف على طلبة العلم نقول لازم يصرفها في الحال، قال يشترى بها عقار ويصرف ريعه على طلبة العلم نقول يشترى بها عقار ويصرف ريعه على طلبة العلم وهكذا. فهنا قال فالموصى له كالوارث في هذا، فإن كانت الوصية لغير معين، الوصية لغير معين للفقراء لطلبة العلم للمساجد لكذا لكذا، فالوصي على هذه الوصية ما يملك الاستمرار، وإنما لابد من التصفية حتى يصرف هذا المال للموصى له غير المعين، لأنه قال بقيه خمس ست سنوات نقول لا تكن تأثم بهذا، لأنه حق لطلبة العلم في هذه السنة، فإذا أخرته خمس سنوات مثلا وإذا أكثر هؤلاء قد ذهبوا فحرمتهم حقهم وأعطيت حقهم لغيرهم. فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعه إليهم، يجب أن يصرف لهم، وصية لهم يجب أن تصرف عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.